ويخرجون لما يريدون ان يقتلوه الى غير حرم. وكان قبل ذلك موجب بالحديث وكانوا يرون معه قصا من العنب في وقت وفي زمان ليس هو زمان العنب وما في مكه عنب، ولكن من هذا رزق رزقه الله عز وجل اياه وساقه اليه، والله تعالى على كل شيء قدير. وكانوا يثنون على زبير حسن تصرفه وحسن معاملته اياه، وكان ان استعار من امرأة منهم موسى ليستحج بها ليحلق عانته، فجاء نبي يحبو حتى وصل اليه فجلسه في حجره، وكان الموسى الذي قد استعاره كان بيده، فخشوا انه يريد ان يقتله، ثم طمأنهم على انه لا يقتله، فكان تثني عليه تلك المرأة وقالت انها مرأة رجل مثل خبيث في أخلاقه وفي معاملته وفي حسن تصرفه. ثم لما خرجوا به الحرم ليقتلوه طلب منهم ان يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل عليهم، ثم انه قال لولا ان تظن اننا بجزع لزدت في الصلاه ولا واصل الركعات، ولكنه صلى الركعتين. قال الراوي فكانت قبيل سنة لمن قتل صبرا الصلاة، لمعنى في أنه يركع ركعتين قبل أن يقتل، ثم إنهم قتلوه، ولما علموا أن عاصما قتل طلبوا من جماعة منهم أن يذهبوا ليأتوا بقطعة منه لجزء منه حتى يستفهموا إلى أنه مقتول. أكرم الله عز وجل عاصما بأن قتل تلك الحيوانات وتلك الطيور التي هي من الجلسع وتمنع ممن يقوم به، فصارت مثل الظلمة في جحودها حتى أحاطت به، وكان لم يتمكن أحد من هؤلاء الذين جاءوا ليأخذوا شيئا منه لم يتمكنوا بسبب هذه الحشرات وهذه الحيوان الذي أرسله الله عز وجل ليدافع به عن عاصم وألا يصلوا إليه، فرجعوا دون أن يرجعوا بشيئا منه بسبب هذه المخلوقات وهذه الجنود لله عز وجل التي أرسلها لسحب عاصما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عاصم قد قتل كبيرا من عظمائه، كانوا ارادوا ان يطمئنوا الى انه مقتول وانه قد انتهى، ولكن الله عز وجل سلم اسمه وحماه ميتا دون ان يصل اليه رسل هؤلاء الكفار الذين ارسلوا اليه بقطعه منه حتى يطمئنوا الى انه مقتول. كان في حديث كعب بن مالك ان اثنين من اصحابه الذين تخلفوا كانوا من شهيد بدر، ان الشاهد من هذا ذكر هذين من شهيد بدر، وكذلك كون عاصم قتل كبيرا من عظمائهم يوم بدر، وكذلك قبيح كان قتل رجلا منهم يوم بدر، فهذا هو المقصود من ايراد هذا الحديث الطويل في احاديث بدر، كون فيه جماعه من أهل بدر وقوم فيه من تشير إلى قتله من الكفار الذين قتلوا يوم بدر، فهذا هو وجه إيراد هذا الحديث. هذا الحديث فيه مثال العيون والجواسيس الذين يتجسسون على الأعداء ويأتون بأخبارهم ويتعرفون على ما عندهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هؤلاء العشر عينا، وعيد الجاسوس عيد الذي يرسل عينا يستطلع ويأتي بالأخبار ويتحرى ويأتي بالأخبار التي تهم من أرسله وتهم المسلمين الذين أرسلوه ليأتي بأخبار الأعداء. ثم فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قوة الإيمان واليقين بالله عز وجل. حصل من عاصم رضي الله عنه أنه قال إنه لن ينزل على ذمة كافر فقتلوه، ثم قال فيه حب الله عز وجل لأوليائه من الأعداء أمواتا، أنه أمر أمية رضي الله جسمه أمية دون أن يناله الأعداء ودون أن يصلوا إليه ودون أن يستطيعوا منه شيئا، حيث أرسل ألف جنود من هذه الحشرات وهذه الطيور والأشياء الطائرة التي تدفع وتمنع ممن أراد الوصول إليه. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يرسل جنده لمن شاء حفظه من عباده. وما حصل لهذا الرجل العظيم وهذا الصحابي الكريم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه قضية أبي بدر، فأن من شهد بدرا فإنه ينص على ذلك، أن ذلك فضل وفضل وشرف لمن حصل له، ولهذا يدفع في مناقب الرجل أن يكون بدريا. إذا كان بدريا يقال أنه هنا في بدر أنه شهد بدرا، ذلك أن لبدر لهم منزلة ولهم فضل ولهم ميزة على غيره. إذا هذا كان السنة والجماعة يقدمون أهل بدر على غيرهم، ويقدمون عشرة مشهورين بالجنة، ثم يقولون أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. وذلك أن أهل بدر شهد لهم بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم بالحديث القدسي، أن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فقد غفرت لكم. كذلك في أهل بيعة الرضوان جاء فيهم ما يدل على أنه في الجنة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري بما راى احد بايع احد الشجره. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له ان سعيد بن زيد بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة إليه بعد أن تعالى النهار واقترب. ركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وهذا الحديث فيه يعني قبل أهل بدر، مقصود منه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد كان مرض فركب إليه عبد الله بن عمر بعدما تعالى النهار وقرب الجمعة، ولعب لعيادته ولزيارته كان بدريا، وهذا مثل الشاهد الرجل الذي ذهب إليه ليقوله كان بدريا فأنه ببدر، فهذا شرف وفضل ونقطة وهزم لمن حصل لقباله. وسعيد بن زيد هذا أحد عشر رسول الجنة، الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في الجنة وبعد له فقال أبو بكر في الجنة، الله في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وقال معه في الجنة، وقال عن عبد الله في الجنة، وقال عن الله في الجنة، وقال عن الله في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عشرة من بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا أحدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقصد منه قوله وكان بدريا. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحاج الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عزبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن قولة، وهو من بني عامر بن الأي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الثالث، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج بإذابة البدالي. تابعه أصبر عن ابن وهيب عن يونس. وقال ليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، وسألناه فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لهي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. وقال الحديث أيضا هذه البخاري أن فيه ذكر من شهد بدرا، وهو زوج سبيعة الأجنبية الذي وفي أنه قال فيه: وكان شهد بدرا. وهو أتى به من أجل هذه الجملة، ويقوله: وكان شهد بدرا، أن هذا شرط ومن قدر يكون لمن حصلت له النصر عليها عند ذكره ويذكر بها، لأن هذا فضل وشرف ونور يضاف إلى من حصل له ويشرف به من حصل له. ذلك أنه جاء في أبي بدر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما دل على أنهم من الجنة، ولهذا قالوا إنما يأتي الشخص وكان بدريا يقولون: وكان شهد بدر. فسبيعة الأسلمية هذه لما توفي زوجها وكانت حاملة ووضعت، علمت بأنها ضرعت في حدثها وتجملت للبقاء، وأدركت ما كانت عليه من عدم التجمل، لأن المرأة لما تصبح على الميت لا تتجمل، تبتعد عن لباس الدين، فإذا فرغت تركت ما كانت عليه من الابتعاد عن اللباس الذي يكون من لباس الدين. وهي لما ولدت تجملت، فجاء من جنب ابن بعكة وقال لها: لعلك تركين النكاح، انك لن تفعلي ذلك ولست بناك حتى تمضي 14 وعشرة. فجاء في الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء النكاح جمعت عليها ثيابها ثم ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفيد، اعترف بانها حلت وانها فرغت من عدتها وان اريدها احدادها، وأنها لها أن تتزوج من بدائل، هذا دليل على أن الاعتداد 14 المتوقع عنها زوجها، وكذلك الإحداد إنما يكون في حق غير الحامل، وأما الحامل فإنها عدتها وضع الحمل، سواء قالت أو قصرت، فقد تكون أكثر من 14، وقد تكون قصص مجيدة عمرها منوط بالحمل، الحامل عدتها عدة وفاة وضع الحمل، وغير الحامل إنها تعدد 14 كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ومقصود من هذا كما عرفنا من إراده هنا ما جاء فيه من قوله: وكان شهد بدرا. باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد بن معاذ عن معاذ بن رفاعة بن رافع السرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذا الإنسان لما باب شهود الملائكة مبرم. قال عز وجل أمر المؤمنين وعباده المؤمنين الملائكة الذين نسبهم الله تعالى بهم أرسلهم مددا لهم يقاتلون معهم ويجاهدون معهم. وكتب الله عز وجل النصر لرسوله المؤمنين ومعهم الملائكة الذين أيدهم الله تعالى بهم حيث أرسلهم لتأييدهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه الحديث. وقد جاء القرآن والسنة في أن الملائكة شاركت في قتال الكفار يوم بدر وأن الله تعالى أرسل مددا من الملائكة مدد به عباده المؤمنين. وهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا يدل على فضل من شهد بدر، يدل على أن الملائكة قد مد الله تعالى بهم المؤمنين، يعني أرسل من شاء من ملائكته وفيهم جبريل ما جاء في بعض الحديث. وفيه أيضا أن الملائكة الذين شهدوا بدرا أنهم متميزون على غيرهم، كما أن المسلمين الذين شهدوا بدرا متميزون على غيرهم، وكذلك أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة. وبهذا سأل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تعدون على بدر فيكم؟ فقال إنهم من شهداء المسلمين وكلمة نحوها. فقال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. قال جبريل وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. لهذا أن الملائكة يتقابلون كما أن البشر يتقابلون، والملائكة يتقابلون كما أن البشر يتقابلون. فهذا قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني أنهم خيار الملائكة وهو وأزيد على خير من الملائكة. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه لا يأسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال سألت من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا إسحاق بن منصور حديث هذا أورده البخاري هنا لما حصل الحديث المناظرة بين الرجلين في تقدير أهل بدر على العقبة أو العقبة على أهل بدر. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة. قال رافع ما يسرني أن لي بالعقبة بدر، يعني ما يسرني أن لي بالعقبة يعني بدلها بدرا، يعني يرى أن العقبة أفضل من بدر، يعني بيعة العقبة هي التي حصلت من لي بالعقبة للأنصار من عدو إلى مكة في الموسم، ولقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يعلم ما صنع القبائل، فما يعود على ان ياتي اليهم المدينه فينصرونه ويعيدون ويأتونه ما يأتون به انفسهم واهليهم. وكانوا يعتبرون ان يعني بعض الله تعالى يعتبر ان هذه اول يعني شيء حصل في يعني نصرة المسلمين، وانها هي اول شيء حصل بين رسول القدوم والمدينه من الانصار، وانها اول لقاء وتعاقد واتفاق على الهجرة إليهم وأن ينصروه ويؤيدوه، فكانت النساء وكانت المبدأ. وكان يرون قبلها بني بدر، وكان رافع يقول ما يقولني أن لي بالعقبة بدر، يعني بدل عقبة بدر لا أحب أن أكون من أهل بدر ولا أكون من العقبة، يعني في تفصيل العقبة يعني بدر على بدر. أما رفاعة فإنه شهد بدرا، يعني جاء الحديث الذي تقدم الذي فيه ان جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال هم خيار المسلمين، فقال وكذلك انا قلت شهد بدرا من الملائكه، يعني هناك صله البدر على غيره وشهد هدى على غيره. وشهد ذلك انه ثيقه في بيان فضل اهل بدر على غيرهم لما ورد فيه من الاحاديث كان على بصيرهم وعلى تمجدهم. وان كذلك ايضا من كان من الملائكه شهد بدرا فانه متميز على غيرهم الذين شهدها ولم يكن من المدد الذي ارسله الله عز وجل لنصر المؤمنين والملائكه. حدثنا اسحاق المنصور اخبرنا يزيد اخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة ان ملكا سال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى ان يزيد بن الهادي اخبره انه كان معه يوم حدثه معاذ من هذا الحديث فقال يزيد فقال معاذ ان السائل هو جبريل عليه السلام. غير معين ولا جبريل. الروايه الثالثه ايضا فيها ذكر جبريل. كما هذا ان الروايه الثالثه ولكن التخصيص جاء في بعضها على انه جبريل فيكون اللفظ المبهم الذي فيه ذكر الملك بدون تسميه فسر بالروايه الثانيه التي فيها تسميه السائل للرسول صلى الله عليه وسلم وما تعدون هبج فيكم ثم قال وكذلك نعد من جايب غدا من الملائكه لكن السائل جبريل. وان المبهم في بعض الروايات ما اثرته الروايه الاخرى وانه جبريل عليه الصلاه والسلام. حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل اخذ براس فرسه عليه اجل. هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. هذا الحديث فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام من جملة الملائكة الذين أمد الله تعالى بهم المؤمنين. أنه كان على غرض ومعه أداة الحرب. والله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله والمؤمنين بدون يعني بغير هذه الطريقة التي حصل بها نصره كما حصل بإهلاك قوم لوط كما حصل بإهلاك الأمم التي أراد الله إهلاكها بإهلاك الملائكة الذين كلفوا بإهلاكهم ولكنه شاء أن يكون في الطريقة التي فيها التلاقي بين المسلمين والكفار وأن هؤلاء جاءوا بمثابة المدد الذين ألفوهم وكانوا عونا لهم صارت الطريقة المعروفة إلا فإن الله عز وجل قادم على أن يهلكهم وأن يجل أعداءهم بدون هذه الطريقة التي حصلت بينهم وبين الكفار ولكن الأمر رجع على ما كان عليه من قبل المسلمين والكفار وأفضل الله تعالى مددا من الملائكة ينصرون ويؤيدونهم فأنصر الله رسوله المؤمنين وكان ذلك بمعاونة الملائكة ومساعدة الملائكة وتأييد الملائكة لهم بأمر الله عز وجل. فهذا في هذا الحديث أن هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعليه آلة الحرب. باب حدثنا خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد عن قتادة عن النبي عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. فالمقصود من الإسلام أن يكون كان بدري. هذا مات أبو زيد رضي الله عنه ولم يترك عقبا وكان بدريا. المقصود من قول وكان بدريا أنه شهد بدرا. منقبة عظيمة للشخص أن يكون من أهل بدر. لأنه ورد في فضل بما ورد. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي خفاف أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه. ومن يده هو خرابيه. سعيد بن مالك ومن سعيد بن مالك. وهو سعيد بن مالك. فلما ذكرت مجده هو خرابيه. أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن نعمان فسأله فقال إنه حدث بعد فأم النقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. والحديث يعني فيه أن بسعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر وجد فيه قرون لنهود قوم الأضحى بعد ثلاثة أيام وكان يعلم النهي الذي حصل وقال أنهم يعني لا يدخلون لقوم الأضحى وإنما يفرقون ويقولون منها في حدود ثلاثة أيام ولا يزيدون على ذلك. فوجد فيها قلوب يعني بعد ثلاثة أيام من لحوم الأضحى وكان يعلم النهي الذي حصل في ذلك. فقال يا ابن أبي حمزة مثلا فذهب إلى أخيه لأمه وكاد بن النعمان رضي الله تعالى عنه وقال إنه حدث بعد أمر وهو أن الذي كانوا ينهون عنه أبيح له أنهم كانوا ينهون عن انتصار لحمل الأضحى إلى ذلك يقولون أنه في حديثة أيام ويقسمون ولا يدخلون شيئا بعد ثلاثة أيام. الحديث هو حديث ورد عن الذي رواه مسلم في صحيحه وكان فيه ذكر النسخ ومسوء وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن رياض القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن انتصار لحمل الأضحى بعد ثلاث آلاف الدخل آلاف الدخل وكنت نهيتكم عن أن تجدوا يعني عصية أو عية تنتبهوا بكل وعاء ولا تضربوا مسرعا تنتبهوا بكل وعاء ولا تضربوا مسرعا. حديث فيه ذكر ثلاثة أمور ناسخة ومنسوخة فيه ذكر ناسخة ومنسوخة حديث فيه ذكر ناسخة ومنسوخة ومنها هذا الذي أشار إليه الرجل بن النعمان وهو أنه حدث بعدك أمرا وهو أن النهي الذي كان موجودا من قبل وهو عدم في حال قام لحوم الأضحى بعد ثلاث جاء ما ينسخه وأنه بيح للناس ذلك وهذا الذي بيح به هو ما جاء عن ورد بن الخطيب الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام وكنت نهيتكم عن في حال لحوم الأضحى فوق ثلاث ألا تنسخوا. هل الشاهد من هنا قوله وكان بدريا فبدا من هنا وكان بدريا معناه أنه وصف لأنه بدري وشرف له ومن صبت عظيمة له وأن كان من شهد بدرا. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو دس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. حديث طويل كما وقع نورد أبو بخير رحمه الله في كتاب الإيمان في ذكر البايعة حديث طويل فيه جملة من الأمور التي بوي عليها وفيه أن يحدث الصفارات وأن يقيمت عليه ومحل الشاهد منه أن عبد بن خمس وكان بدريا قال بايعوني أتى بأول الحديث وترك بقيته لأنه ليس مقصوده إلا قوله وكان بدريا عبد بن خمس. وأما أبو إدريس الحولاني واسمه عائب الله فهو حدثني عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه قال الزبير لقيت يوم بدر عبيده بن سعيد بن عاص وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه وهو يكنى ابا ذات الكرش فقال انا ابو ذات الكرش فحملت عليه بالعنده فطعنته في عينه فمات. قال الزبير لقيت يوم بدر عبيده بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه وهو يكنى ابا ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكتف، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام وأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم توضأت فكان الجهد أن نزعتها وقد ارتنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاها إياه. فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي وطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. قال الحديث فيه قصه الزبير رضي الله عنه وانه كان يوم ردع الصغار وبيده بن سعيد بن العاص وسجن بن سعيد فكان معه عنده كان مع الزبير جاء وغرسها في عينه حتى غاص في راسه واراد استخراجها ولم يستطع استخراجها ووضع عليه وجعل ينزعها به يعني حتى نزعها بجهد وقد انزل طرفاها وقد انزل طرفاها المقصود من هذا الحديث ذكر الزبير وانه فعل يوم بدر هذا الفعل وعمل هذا العمل هذا الرجل الذي هو عبيده بن سعيد بن العاص وانه قتله بتلك العنزه التي غرسها في عينه حتى نشبت براسه واراد استخراجها فصعب عليه استخراجها حتى وطن عليه وجعل يعني ينفعها لشده ولجهد ولشقه حتى خرجت وقليل من طرفها. حدثنا يحيى بن مكيف حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن ابي شهاب اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذيفه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه هند بنت الوليد بن عتبة وكان مولى لامرأة من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله تعالى ادعوهم لابائهم فجاءت سالة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. من أبا حليفة وقال من أبا حليفة إنما يدعون لآبائهم ونسق ذلك الأمر الذي كان موجودا في الجاهلية ومحل شيء من هذا أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا إن هذه المنقبة من جريرة الشخص كان يكون ممن شهد بدرا فإنه يشرف لذلك ويذكر بهذا الشرف وهذا الفضل والنظر. حدثنا علي حدثنا بشر المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بنيدي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من أبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولي. هذا الحديث فيه سبب من شهد بدرا، وأن الرسول وأن ربيع بن معاويه مما بني بها يعني من وجد من انتخابها ويوم انتخابها جاء الرسول عليه الصلاه والسلام على كثير من الامور المغيره الماضيه والمستقبله والحاضره التي لا تشاهد ولا تعاين، ولكن لحاط بعلم الغيب ان يمثل الله سبحانه وتعالى وليس لغيره. ولهذا انكر المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ان نسب اليه انه يعلم ما في غد. فلعل الشاهد من غيره لهذا الحديث قوله قتل لدن اباهن قتل يوم بدر من شهدوا بدرا. في هذا الروايه قول يوسف وكذلك الاشهاد من جبال الصغار حيث لا يسمع من احد ولا يسمع ذلك ولا ينتشر اذا كان بينهم النساء فلا باس بذلك. وقد توفي من جبال ياتي سمع رسول الله عز وجل. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني ابو طلحه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. هذا الحديث حديث عن النبي أحد شيء من الحديث وكان شهيد بدرا يعني كان أبو طلحة شهيد بدرا فهذا وجه هذا الحديث هنا وقصه أبي طلحة بأنه شهيد بدرا لأنها منصبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. أبو طلحة هذا هو زوج أمي أنس بن مالك زوج أمي سليم من أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. حدثنا عبيد الله اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس حاو حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن بشر حدثنا يونس عن الزهري اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي عليهم السلام اخبره ان عليا قال كان في شارك من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواعا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي به السيف فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في ولمة عرسي فبينما أجمع لشارفي من الأقزاب والغرائر والحبال وشارفي ملاقان على جنب حجة رجل من الأنصار حتى جمعت فإذا أنا بشارفي قد وجفت أسلمتهما وذكرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شلب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه فقالت في غناها ألا يا حمزة للشرك النواة؟ ألا يا حمزة للشرك النواة؟ ألا يا حمزة للشرك النواة؟ النواة. ووثب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواطرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أسفل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيه. فقال: ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي. فأجب أسلمتهما وبقر خواطرهما وهو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستاذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة ثمل مسمرة عيناه. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقبيه القهقرة فخرجا معه. الذي يريد أن يبيعه على الخوارين ليستعين بثمنه على وليمة العرس وهو واجب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما وعد رجلا بني قينقاع ليذهب وإياه إلى مكان يأتي بأرسل ليبيعه على الخوارين ويستعين بقيمته على شراء وليمة تنفقها في الزواج لزواج دين فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما جمع الوسائل التي هي الأقلاب والغرائر والجبال التي تلزم لما يوضع على البعير وما يحكم به الجن الذي يقبل على البعير جاء إليهما إلى المكان الذي أناقهما فيه وإذا فقد سكت أسنانهما وبطلت خواطرهما وسكتت أسنانهما. فرأى منظر أفزعه لم يملك عليه اندمعت من قول المنظر الذي رآه وسأل من فعل هذا؟ فقال: حمزة بن عبد المطلب. قال: له كان في هذا البيت مع جماعة وقد شرب الخمر فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأى رسول الله في وجهه التأثر فقال: ما لك؟ فأخبره الخبر وقلب رداءه وذهب إلى حمزة في المكان الذي هو فيه. يتبعه علي رضي الله عنه وأرضاهما دخل على حمزة ووجده قد حمل فكر هذا عقله وجعل يلومه وكان يعني لا يظن أنه قد حمل فكان يلومه وكان حمزة قد حمر عيناه وكان يقعد النظر فينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد اليه ثم يرفع ثم قال وهل انتم من عبيد الله؟ يعني ليس في عقله وليس في وعيه. هذا قدر حرم الخمر ولم يجد تحريم الخمر. فنسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقليه على وراء ان يرجع الاخطار ثم خرج لانه ما دام انه قد كسر وغاب عقله فانه لا مجال لمخاطبته لا مجال لمخاطبته لانه كلام مع غير عاقل ولمن لا عقل له وقد يتصرف ويعين العاقل تصرفه لانه ليس عنده عقل طويل حتى يدرك الامور ويدرك العواقب لانه بدون عقل. رجع رسول الله من المهبره حتى خرج وضرب معه لانه في حاله لا يمكن معها الاخذ والعطاء ولا يمكن معها الفهم والاخذ والرد لانه غير عاقل في تلك الحاله التي وجدوه عليه. لهذا ان الخمر كما جاء في الحديث انها امر خبيث يعني فاذا ذكر وقل عقله فإنه يمكن أن يكون لا يتصرف ولو كان من أسرع التصرفات لأنه ليس هناك عقل يحدده. ولهذا يقول بعض الحكماء بعض من الحكمة الذين جاء عنهم مما يدل على يعني شدة حب الخمر وأن صاحبها يفقد عقله وأنه يكون مجنونا ويسعى بأن يكون مجنونا وقد من الله تعالى يجنن في العقل يقول الوفي في نبيته المشهورة وهي قصيدة عظيمة يقول كيف يسعى في جنون في العقل يعني الإنسان أعطاه الله تعالى العقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين يعني يشرب الخمر ويفقد عقله ويكون مجنونا. أمر غريب أن الإنسان من الله تعالى في العقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا يعني يشرب الخمر فيتعقد المجانين فيفقد عقله ويتصرف التصرفات التي لا تصل الا من مجنون. هذا من اعظم اضرارها واخطر شرورها ان الانسان يفقد عقله ويتصرف كل تصرف لا يليق ويعتقده عن ذلك عاجز ولا يمنع من ذلك مانع لانه فقد عقله. والمقصود من الحديث كل اول وأن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنه أعطي شاركا من غنيمة يوم بدر وأعطاه من صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله عليه من خبز شاركا أعطاه. حدثنا محمد بن عباس أخبرنا ابن عيينة قال أنبذه لنا ابن الأصفهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سالم بن حليب وقال إنه شهد بدرا. حدثني محمد بن عباس أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصفهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حليب فقال أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حليب فقال إنه شهد بدرا. وهذا الحديث في أنفذه لنا ابن الأصفهاني يعني أنفذه لنا في الرواية والسياق في منفذه بمعنى ساقه وكان رواه مسندا حتى بلغ نهايته. وأن علي رضي الله عنه كبر على سالم بن حليب وصلى على صلاة الجنازة وقال إنه شهد بدرا في بعض الروايات أنه كبر عليه خمسة في بعضها أنه كبر عليه ستة وصلى في الجنازة التكبير فيها أربعة وجاء في السنة ما يدل على قياسه على ذلك إلى تسع. لكن الذي تقرر عليه عمل الناس عمل الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يستعملون أن يكبروا أربعة في صلاة الجنازة لكنه جاء في السنة وصولها إلى تسع. السنة وصول التكبيرات وصولها إلى تسع فهي لا تدل عن أربعة ولا تتجاوز التسع هو الذي عمل عليه الناس وتوقع عليه الناس وذكر عليه عمل الناس هو ان كبر اربع تكبيرات. قال انه شهد بدرا يعني اثنى عليه وذكر من تركه وفضله ميزته يعني خالد بن أنه كان ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.